ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من قبل في سورة النحل عند قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي يعني إما مهتدية وإما ضالة، نسأل الله العافية سبحانه وتعالى، كلهم يعني على وتيرة واحدة. ولو شاء، لكن عندما قال ولو يعني مدخول لو من فيه، يعني من لم يشاء ذلك، إنما جعلنا سبحانه وتعالى مهتدين واللهم اجعلنا منهم، وجعل ضالين نعوذ بالله منهم. نعم. ولكن يضل من يشاء، نعم يضل من يشاء، يعني هو سبحانه وتعالى أضلهم. لماذا؟ لأنه أعلم بخلقه منا سبحانه وتعالى، يعني خلق خلقا وسبحانه وتعالى ويعلم أن مأواهم النار وأنهم يستحقون جهنم لما فيهم من الأذى وما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى خلق الله، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم. أي على ملة واحدة، ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم. نعم. عدلا منه فيهم. عدلا منه فيهم، مع أنه هو أضلهم، يعني الذين يقولون يعني رب ما يريد إلا الخير، ماذا يفعلون بهذه الآيات؟ ولكن يضل من يشاء. لذلك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم نعم. عدلا منه فيهم، يعني في هؤلاء الضالين. نعم. ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم. إيه الله يكرمنا بالتوفيق. التوفيق خلق القدرة في العبد. نعم. فضلا منه عليهم. فضلا منه عليهم. نعم. يعني بالأزل هذا موجود. نعم. ولا يسأل عما يفعل، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر. طيب شو عملوا؟ ماذا فعلوا؟ ما خلقوا؟ هيك سبحانه وتعالى، يعني أنا ممثل مثل ما خلق العقربة أو الحية، ليش تأتنا؟ هي عربة، هو الله خلقها، خلق عقربة يعني بده أتن، يعني خلق دبور بده أتن، يعني طيب ليش خلقه؟ عقلك ما بيسع نقول لك ليش. نسأل الله العفو والعافية، يعني فكر سبحانه وتعالى. ودائما أنا أردد هذا الكلام الذي يتردد في مثل هذه الأمور ليرجع إلى صفات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله 99 اسما، من أحصاها أو من حفظها أو من قرأها عرفها دخل الجنة. يعني عندما يخطر ويتردد بذهنك أيما سؤال فارجع إلى هذه الصفات. سبحانه وتعالى عدل ولا لا؟ غفور ولا لا؟ رحمن أم لا؟ حكيم أم لا؟ عدل سبحانه وتعالى أم لا؟ صبور شكور، كل الأسماء الحسنى إليه سبحانه وتعالى. لذلك إنسان يقول سمعنا وأطعنا، هكذا سبحانه وتعالى. وربك يعني أعطانا الدليل قبل أن سبحانه وتعالى أن يأتي بالمدلول عليه. وربك ربك ورب يعني ربك كل من صح أن يخاطر، ورب كل شيء، الله خالق كل شيء، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. فهذا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. نعم. والآية ترد على أهل القدر كما تقول. يعني هذا يعني دون معتزلة أهل القدر. نعم. يسمون لا قدرية، يعني ينفون القدر لأنهم يجعلون هذا الفعل لنفس الأشخاص. نعم. الله خلقهم من الأزل وقدر فيهم ذلك. نعم. واللام في وليبينن. نعم بالآيات التي قبل هذه. نعم. ولتسألن مع النون المشددة يدلان على قسم مضمر. يعني اللام يعني بجواب قسم يعني وتأكيد. نعم. أي والله ليبينن. نعم. ولا تسألون. ونون التوكيد بالفعل المضارع تؤكده، لا سيما في لام، يعني هذا تأكيد. وتالله لأكيدن أصنامكم. نعم. قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كرر ذلك تأكيدا. فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني أتى معنى هذا الآية بآيات قبلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. فتزل قدم بعد ثبوتها مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين. نعم. وتردده في معاشرات الناس. يعني كثير هذا، يعني الحلف كثير بين الناس ليثبتوا ما يدعون أو ما يقدمون أو ما يفعلون. نعم. لكن هذا اليمين يعني كيف ذلك؟ وإذا رأيت إنسان يردد اليمين وكثيرا الأيمان عليه فاعلم أنه هذا كاذب كذاب. الصادق لا يحلف، هيك عادة الصادق ما يحلف. يعني إذا الله يرحم والدين، يعني يبيع ويشتري، يعني رحمه الله كان يبيع جملة ما يبيع الله يرحمه مساند مثل هاي، يعني كان يبيع الطعم 60 ليرة أذكر. إيه طيب ليرة بس ليرة وقت 55 أبدا ما والله ما بتوفي ولا مرة سمعته حلف أبدا. إنه بس هيك صدقاني هيك ما بقى أنا ما بيا بقى من هيك وما عندي ساري رحمة الله يعني. ذكروا عن والد الشيخ حسن رحمه الله اسمه مرزوق، كان مكانه دكانه مقابل جامع منجاك. إيه ب30 سنة هو شريك له بيت أطرميز قطرميز، هاي عائلة كمان في الميدان. ما سمعوا ما أحد مسك عليه مرة واحدة يمين حلف مو كذب ولا مرة حلف. لما إنسان بيسهل عليه اليمين معناته يسهل عليه الكذب هذا. نعم نعم. أي لا تعقد الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتها. نعم. أي عن الإيمان بعد المعرفة بالله. يعني قوله تعالى فتزل قدم يعني يقع الإنسان. نعم نعم. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه. نعم استعارة قبل في قوله تعالى فتزل قدم. نعم. لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال خير. يعني عندما زلت قدمه يعني وقع جميعه، بس زلت قدمه يعني كله راح من رأسه لفقه، يعني من فرقه إلى قدميه. نعم زلت قدمه يعني راح مثل ما بنقول يعني هوى. نعم. ومن هذا المعنى قول كثير فلما توافينا ثبت وزلت. وزلت أقدامهم يعني. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة أو ساقط في ورطة زلت قدمه. نعم. كقول الشاعر سيمنع منك السبق إن كنت سابقا ويقتل إن زلت به القدمان. مقدم قدمان يعني أحيانا هي ما بدأ قدمان، لكن الشعراء يعني يستعملون هذا المفرد يعني يخاطبونه بصفة المثنى. أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الهواء يخلص إلي نسيمها. يا جبلي نعمى بالله خلي. هو جبل عم يحكي، ما هذا مستعمل عند لغة العرب. نعم. فانزلت بك القدمان يعني القدم يعني. ويقال لمن أخطأ في شيء زل. أي نعمان نعمان جبلي نعمان، ما هي يا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. نعم. ثم توعد الله تعالى بعد بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد إنما هو في من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من عاهده ثم نقض عهده خرج عن الإيمان. ولهذا قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم. وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروه أو يحل به، يحل أو يحل يعني ما ينزل، مو شرط يعني يحل. قوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله فيحل عليكم غضبي ربي. قال مفهوم. نعم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحانه وتعالى. قوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا نهي عن الرشا وأخذ الأموال على نقض العهد، أي لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. رشوة ورشا يعني عبد تشكيل شلون كيف ما قرأها إنسان صحيح. نعم. أي لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا، وإنما كان قليلا وإن كثر لأنه مما يزول، فهو على التحقيق قليل. نعم. وهو المراد بقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني طالما محصور معنى تقليل. نعم. فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتحول، يعني تزول، وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وفى بالعهد وثبت على العقد. الله يكرمنا. نعم. ولقد أحسن من قال، يعني سبحانه وتعالى تلاقي كل القرآن يدعونا يعني ويزهدنا، يدعونا لما عنده ويزهدنا فيما في هذه الدنيا، يعني وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف كلمة قليل أديش بليغة، يعني كل ما تقول قليل هو أقل، قليل يعني هو أقل يعني، وعم نتمسك بها القليل. سبحان الله. وما عند الله خير خير خير، يعني كأنه خدع فعل تفضيل، يعني أخير يعني خير خير. نعم، هذا خير من هذا، يعني أفضل منه يعني. نعم. نعم. ولقد أحسن من قال المال ينفد حله وحرامه كله، يعني كله ينفد، ما عندكم ينفد، يعني سبحانه وتعالى يوما وتبقى في غد آثامه. يوما يعني يأتي يوم يذهب، يعني وتبقى في غد آثامه، يعني في المستقبل، يعني الإنسان يدفع ثمن الحرام وثمن ما فرط في المستقبل. نعم، بقى غد المراد به المستقبل، وتبقى في غد، وتبقى آثامه في غد، يعني يلقاها الإنسان. يعني وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يعني قدموا لأنفسكم. نعم. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه، يعني لا يكون متقيا، التقي لا ما كان متقيا إلا لطيب مطعمه. هذا يعني ينظم كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أن أم أبى. نعم، أنه البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فليس التقي بمتق، يعني صحيح يكون صاحب تقوى حتى يطيب شرابه. لذلك أطيب طعمتك تجب دعوتك، ومن أكل لقمة حرام لم يتقبل منه عمل 40 صباحا. أسأل الله العفو والعافية. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا يبين بجسد يعني هذا الكلام، عندما أتى له خادمه بحليب وشرب منه، بعد أن شرب منه عادته يسأل قال من أين أتيت؟ والله تكهن. قال تكهنت لبعض الناس، إيه لا نعوذ بالله، أخذوا بحق غير حق، وضع يده في حلقه وقاء كل الحليب، إيه ويريد أن لا يبقي أثرا من هذا الحليب في بطنه، إيه كادت روحه تخرج، يعني كثير شدد، يعني لا تشدد يا سيدنا، إيه والله فهمه لسيدنا أبو بكر، لا تشد، أن والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها. شو اسمه هذا يعني؟ سبحان الله العظيم. الله يكرمنا بالحلال، الله يكرمنا بالحلال. نعم. آخر، هب الدنيا تساق إليك عفوا، يعني بدون تعب، فروض وما راح تكون ايه، هب لكن فرضا، هب الدنيا تساق اليك عفوا لكن بعدين اجيت هيك بدون شيء بدها تروح ولا لا؟ اذا ما راحت انت بدها تروح، يعني يا انت يا هي، كل شيء مفارقه اخوه، اليس مصير ذاك الى انتقالي او الى زوالي؟ ومنتمسك فيه او منتمسك، يعني نسأل الله العافية. لذلك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، عم يتمسك ببيت عنكبوت، شو حبال أولياء يعني؟ سبحان الله، الله يكرمنا، بس يجعل لنا قلبا يعي، يعني أشياء موجودة لكن يعني بدها قلب يعني يستوعب، إذا استوعب القلب وبقيت بالقلب عندها تنضج وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني الله يرضى عنه سيدنا أبو سليمان الداراني، كان شيخ الشام، وأصل هدايته بكلمة واحدة سمعها من واحد، فعلت عملت معه صار شيخ الشام، الله يرضى عنه. يعني طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء، ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء، هاي هي الكلمة. فالله يكرمنا، الله يكرمنا ويأذننا هيك نكون في حضرته وتحت نظره سبحانه وتعالى، يكرمنا بالعناية إن شاء الله. نعم. وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بالزوال. يعني الفيء ما بدوم، الفيء يعني ما بدوم. نعم. قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا. تعالوا ليه بتتأخر؟ تعالوا تفضلوا، شو أنت أحسن منا يعني؟ الله يبارك فيك. يعني جلسة متواضعين يعني، صحيح الله يبارك فيك، لكن يعني معنى. نعم. ولنجزين الذين صبروا أي على الإسلام والطاعات وعن المعاصي. يعني الآية واضحة والله، ما في أحلى من القرآن وقراءة القرآن، هيك بدون تفسير ترى يعني. إيه والله، لذلك صدق الله فيما يقول أفلا يتدبرون القرآن. ولنجزين الذين صبروا يعني عامة أن الله يزين خير عن الإسلام والطاعات. إيه بده صبر يعني، طبعا بده صبر يعني، ما يكذب، كله بيكذب، نسأل الله العافية، ما بدها تستر وتطلع، كله عم يطلع، نسأل الله العافية. لا هذا بدها تصبر وترضى المرأة، بدك تصبر يعني ترضى وتفعل وتصبر يعني، هيك يعني هيك ربي سبحانه وتعالى جعل ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. يعني الإنسان ما يعني ما يمل أو يقول لك يا أخي كله بيكذب، كله بيغش، كله شو يعني لحالي أنا بدي جلس العوجة، يقولوا إنه أنت بدك تدخل على الجنة لحالك يعني، قلوا إيه نعم أنا بدي أدخل لحالي. نعم. هذا كتير من هدول الناس، نسأل الله العافية. نعم. أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي من الطاعات، وجعلها أحسن لأن ما عداها من الحسن مباح. نعم. والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من الله. يعني مباح ما في أجر يعني. لذلك رضي الله عن الإمام الشافعي قال لو علمنا أن الكلام من أعمالنا لما تكلمنا. إنه هذا من أعمالك وعم يروح فاضي، الأصل يعني تشتري يرد عليك يعني في إيراد كما يقولون، يعني في شيء يعني يأتيك في فائدة، أما الكلام بدون فائدة هذا ما في شيء. لذلك لو علمنا أن الكلام من أعمالنا هذا عمل وينظرون فيه يعني الملائكة يعني شهداء أتعبتنا يقولون أتعبتنا يعني بدون شيء، هذا إذا ما كان حرام، لكن من كثر لغطه كثر غلطه. لذلك صدق الله العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني معنى ذلك لا يخشى الإنسان في صلاته ويكون من المفلحين إذا كثر كلامه. فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت، رواية تانية. نعم. وقرأ عاصم وابن كثير: ولنجزين بنوني على التعظيم الباقون بالياء. وقيل إن هذه الآية ولا تشتروا إلى هنا نزلت في امرئ القيس، في امرئ القيس بن عابس الكندي وخصمه ابن أسوع، اختصما في أرض، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، فلما سمع هذه الآية نكل وأقر له بحقه، والله أعلم. رجع ما أحلف يعني. امرؤ القيس أسلم؟ ما أسلم؟ نعم. يعني كان في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. كيف سمع الآية؟ يعني بس في بقايا كان من يعني من النصرانية، كان في من الناس يعني ثبتوا على شيء متمسكين فيه، أما هو حامل لواء شعراء إلى النار. ممكن والله ممكن يعني إذا كان يعني إذا كان هيك يعني امرؤ القيس بيكون بهذا الشكل، لكن إذا أطلق هو امرؤ القيس يعني حامل لواء الشعراء إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. نعم. يا الله يجزيك. إيه والله علقوا عليه هذا ابن قيس صحابي. نعم. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأسلم ورجع إلى بلاده حضرموت وثبت على إسلامه، فلم يرتد مع من ارتد من الكنية. نعم. نعم. هذاك ابن حجر قلته. قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الأول أنه الرزق الحلال، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك. الثاني القناعة، قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس. فعلا الحياة الطيبة بالقناعة، أما إذا إنسان دائما فاتح فمه ما بيشبع يعني، نسأل الله العافية. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثالث توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله. العبد حر، العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تقنع. قنع يقنع يظهر أو قنع يقنع، يعني نفس اللفظ بس يعني. فما شيء يشين سوى الطمع. نعم. قال معناه الضحاك. وقال أيضا: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة. شوف الآية أيمن، الحر عبد والله العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع. نعم. فاقنع ولا تقنع، يعني هذه ناس لا بدي فاقنع، فاقنع ولا هي فاقنع ولا تطمع، ولا تطمع. اي خلاص هيك ما في شيء، فاقنع ولا تطمع. نعم. وقال ايضا: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة. من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة، يعني مرة هيك مرة هيك، فاقة وميسرة. نعم. ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنك لا خير فيها. نعم. قال مجاهد: وقتادة وابن زيد هي الجنة. نعم. وقاله الحسن: فلنحيينه يعني بالجنة. نعم. وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. فعلا يعني سبحان الله، يعني مثل ما بيقول عوجة. نعم. وبيقولوا كنت أسمع يعني من بعضهم يعني أو من بعضهم، تقول الإنسان خلق من ماء يعني معكرة، تقول خلق من ماء معكرة، لأوقات بتروي شوي هيك حركة صغيرة بتعكرها، من مي معكرها هيك، يعني شو من الكلام يعني مو من العالم، سمعان من بعض النساء يعني الله يرحمه. نعم. من مي معكرها وانتما بلعوشة يعني. نعم. فيها الروح لم يخلق من ارتجى منها أحمق. نسأل الله العفو والعافية. نعم. لا تطيب الحياة لأحد يعني إلا في الجنة. سبحان الله، يعني الإنسان يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يتولى ويكون يعني إن شاء الله راضي ويكون حياته جيدة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، مرة هيك طلع علي هيك كأني شافني يعني في شيء، يعني قال لي: شو بقى، شو من أي زعلان؟ سكتت أنا الله يرحمه، فأخذها هيك بمزحة، قال لي: الدنيا كلها تعكرني، ما فشرت تعمل لي، الدنيا كلها تعكرني ما فشرت، شو تعكرني الدنيا كلها ما بتعكرني. خليك يعني مفتوح، خليك رضي عن الله يرحمه، هيك اللي الدنيا كلها بتعكرني ما فشرت، شو اسعى فشلت كل الدنيا الله يرحمه، يردد كل الضحك يعني ما فشلت الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم. وقيل هي السعادة. الله يسعدنا يا رب. روي عن ابن عباس أيضا وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. اي والله حلوة حلاوة الطاعة، والله يعني أحيانا الإنسان مع يعني ما فيها يعني الدنيا وما فيها يعني نسأل الله العافية. يستشعر الإنسان يعني عندما يرى نفسه عبد لربه وأن الله سبحانه وتعالى اختاره لنفسه عبدا ولم يكن عبدا لغيره، والله مثل الجنة. بس الحال ما يعني مو دائما بدون مثل الجنة أبدا، والله بجنة قبل أن يكون في الجنة سبحان الله. فهي حلاوة الطاعة، يعني حلاوة الطاعة يستشعر عبوديته لربه، يعني يا ربي. بس هيك يفكر الإنسان، هيك يعمل عقله شوي، يعني سبحانه وتعالى كيف خلقني يعني وأنا لا أساوي أقل من ذرة، سيم الذرة للذرات وما بطلع أنا قدها. يعني سبحانه وتعالى ويكلمني ويخاطبني ويطلب مني، أكيد هذا الحكي يعني بيقول لي اذكرني، بيقول لي ادعيني، بيقول لي صلي لي. كثير سبحانه وتعالى متعطل علي ولا على مليار واحد مثلي، يعني هيك أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، هيك هيك. شو عامل أنا هلا رسول؟ هي رسول يعني ها نوعا ما، أما أنا وأنت مين لهنا؟ بيجي بيطلب منا بيقول لك كلمني، بيقول لك ناجيني، بيقول لك اقرأ كلامي. والله يعني بيرجع لنفسه بداية الإنسان، يعني والله يكاد يرقص، والله يا أمه أنا هيك اختارني أنا؟ واللي اختارون يعني شيء فئة قليلة من كثير، أكثرهم في عمى أكثرهم في غمى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إجا اختارني وهلا لحنا اختارنا سبحانه وتعالى، لذلك نكون على مستوى النعمة. هي الحلاوة، حلاوة الطاعة. اي والله، اي والله. يعني فكر الإنسان لو قال لك يعني اخرج عن هذا وخذ مليات هالجامع مجوهرات وذهب، والله مثل إذا واحد قال لي اي والله انه خذ محرمتك لينكس واعطيني هالسيارة، شو عم تضحك علي؟ وانا بقول له هيك اي بالله، لانه يعني والامر واضح، يعني ما بده كثير، يعني ما بده تعجب كثير، يعني اخذتهم من هون وتلقحت من هون، يعني اخذهم من هون ومات من هون، يعني شو بدك تساوي؟ يعني مو انه يعني مثلا بده يستفيد، ما بتعرف. يعني لو فرضنا حيبقوا معه، لكن بعدين. لذلك يعني الحمد لله ربي سبحانه وتعالى أعطانا، يعني شو بدنا نقول؟ الملايين نقول علينا القناطير. اي والله، اي والله، كل واحد منا عنده هذا الإيمان إن شاء الله. لذلك الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله. الله يثبتنا، الله يثبتنا. نعم. قال سهل بن عبد الله التستري: هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله. وقيل: الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. وكلهم يجتمعون، تجتمع هذه الأشياء، يعني في الآية. نعم نعم. ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فلنحيينه. ثم قال: ولنجزينهم، لأن من يصلح للواحد والجمع. فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى. وقد تقدم يعني والحقيقة هذا كله يعني استغفر الله من عندي كله بالقرآن كله بالقرآن وتلاوة القرآن يعني بعضهم بيتدبر آية واحدة بيبقى ليلة يعني لأنه قرآن وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا يعني وفعلا يعني يقرأ الإنسان هيك بيردد يعني بعض الصحابة يمسك هيك صحيفة القرآن شيء حطها هيك على هذا كلام ربي هذا كلام ربي هذا كلام ربي بقى الحمد لله نعم. وقال أبو صالح جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل وناس من أهل الأوثان فقال هؤلاء نحن أفضل وقال هؤلاء نحن أفضل فنزل لا شيء ثاني هذا ألا ما عم نحكي عن الجزاء عم نحكي الحياة الطيبة هذيك كلام تاني هداك ايه هلا شيء تاني الجزاء ما عم نحكي عليها عم نحكي الحياة الطيبة الجزاء العلماء قالوا يعني بأفضل شيء يعني فعله ويعطيه الأفضل يعني سبحانه وتعالى أما الحياة الطيبة الله يكرمنا بالحياة الطيبة إن شاء الله في الدنيا والآخرة والحمد